بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخاطب في هذا المقطع كل من يحب الله سبحانه وتعالى، كل من يحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، أبتكلم وإياكم عن خطر القنوات. أي قناة تدعو للفساد والرذيلة نحذر والله منها أشد الحذر، وأخص بالذكر قناة MBC، لأن هذه القناة شرها عظيم وشرها منتشر في البيوت، وما في بيت من البيوت إلا وتوجد فيه قناة MBC إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، هذه الأخلاق تحارب الدين والعقيدة والأخلاق والقيم. هذه القناة تدعو للفساد والرذيلة والاختلاط والأغاني. يا الله، كيف العاقل يجعل مثل قناة MBC في بيته؟ والله وبالله وتالله إن الله راح يسألك يوم القيامة. يا جماعة، اسمعوا وتأملوا معي هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيها الله رعيته، يعني أهل بيته اللي له سلطة عليهم، يموت يوم يموت وهو غاش، حط تحته خط أحمر وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن الغش وضع تلك الدشوش التي تستمطر علينا غضب الله سبحانه وتعالى. أنا ما أقول شيل الدش كله، لكن في هناك دشوش إسلامية تستطيع أن تحذف القنوات الفساد وتخلي دشك نظيف. وأول ما تحذف قناة MBC وباقة MBC، هذه الباقة الخبيثة التي والله يسألنا الله عنها يوم القيامة. يا جماعة، MBC كم مرة استهزأت بالدين؟ كم مرة تستهزي بشعيرة من شعائر الدين؟ كم مرة تستهزي بالمشايخ والدعاة؟ وأتونا بمسلسل هذا العام بزنا المحارم، ويدعو إلى زنا المحارم، وأن الواحد يجامع أخت زوجته ما في مشكلة، يجامع أخته ما في مشكلة، وشوي شوي أختك التابع ولا بنتك ولا زوجتك، والله راح يسألك الله يوم القيامة والله. فيا جماعة، تكفون، نزيل هذه القنوات من بيوتنا. أنا أطلبكم طلبة لله، والله مو بنفسي، ترى أنا ما راح أستفيد شيء، والله ما أستفيد شيء إلا أني أحبك في الله سبحانه وتعالى. وأخاطب قلبك الذي يحمل الخير والغيرة على هذا الدين أن نزيل قناة MBC. أنا أطلبكم طلبة لله أن نزيلها وأن نحذفها، مكانها والله في زبالة. كيف يا جماعة ندعو لأنفسنا أن نشاهد هذه القنوات وأبنائنا وبناتنا؟ يا جماعة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تأمل يا أخي، قوا أنفسكم وأهليكم نار. أنا وأنت والله لا نستطيع على النار، وأجسادنا لا تقوى على النار، وMBC وهذه القنوات الفاسدة هم والله دعاة على أبواب جهنم. نعم، دعاة على أبواب جهنم. في جماعة، الله الله، رمضان بلا مسلسلات. والله كم من شخص، والله أعرفه وأنت تعرفونهم، العام صاموا معنا، العام صاموا معنا، الآن هم في القبور يتمنون لو يوم واحد، يتمنون ركعة، يتمنون تسبيحة، يتمنون تهليلة. لكن صدق ربي لما قال: وحيل بينهم بين ما يشتهون. أنا أدري فيك خير، وتحب الله وتحب الرسول وتحب أهل بيتك. زين يا جماعة، ودنا نجتمع مع أهلنا في الجنة، نحذف القناة. ما تعرف حبيب الغالي، اذهب أقرب عامل وأقرب محل وجيبه يحذفها الآن، لا تقول بكرة بعد بكرة. أنا ما أضمن وأنت ما تضمن نعيش البكرة، فالله الله يا جماعة، تكفون، أرجوكم أسأل الله سبحانه وتعالى من حذف قناة MBC وقنوات الفساد، أسأل الله أن يغفر ذنبه كله دقه وجله كبيره وصغيره. أسألك يا ربي أن تحقق له كل ما يتمنى من خير الدنيا والآخرة. أسألك يا ربي أن تجمعه مع أهله والديه في جنات النعيم. أسأل الله من نشر هذا المقطع أن يغفر له وأن يسر أمره وأن يحقق له كل ما يتمناه. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ويجمعنا وإياكم في جنة النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أخوكم محبكم في الله صلاح عناد العنزي.